إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ويقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كنا في الأسبوع الماضي مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قلنا هذه الآية هي أول آية الإنفاق في كتاب الله أو آية في سورة البقرة. وقد بين الله تبارك وتعالى بعدها أن الإنفاق الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه لعبده والذي يثاب عليه العبد أنه لا بد فيه من شروط. أول شرط أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وهذا كسائر الأعمال، فإن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، العمل الذي يراد به العبادة والتعبد والقرب من الله لا يقبله الله إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، يعني يفعل لله مؤمنا بالأمر الإلهي ثم راجيا ما عند الله تبارك وتعالى من الخير، ثم خائفا فيما عند الله تبارك وتعالى من العقوبة والعذاب. لا بد من هذا في كل عمل. وقد بين الله تبارك وتعالى أن الإنفاق هذا له ثمرته العظيمة، لكن بشرط لا بد أن يكون صاحبه مريدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ففي هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أن من شروط حصول ثواب الإنفاق في سبيله أن يكون هناك ثلاث أمور: الأمر الأول أن يكون خالصا لله، أمر الثاني ألا يتبع نفقته من ولا أذى، لا يمن ولا يؤذي. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن من بصدقته على الله أو على المتصدق عليه فقد أبطل فعله. والمن هو أن يذكر الإنسان فعله على وجه التمدح لنفسه والعجب بها فيقول: فعلت وفعلت، تصدقت وفعلت. والأذى أن يؤذي من تصدق عليه، إما بمضايقته وإما بالكبر عليه وإما بإفشاء يعني سر صدقته إن كانت سرا ونحو ذلك فيؤذيه. قال: لا تبطلوا صدقاتكم، ومعنى إبطالها ذهاب أجرها وكأنها لم تكن. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن المان والمؤذي لمن تصدق عليه فهو كالذي ينفق ماله رئاء الناس. معنى هذا أن الذي ينفق ماله رئاء الناس لا أجر له، ليس له أي أجر. وكذلك ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، نفقة الكافر. فالكافر مهما أنفق في سبيل الخير لا يقبل الله تبارك وتعالى عمله، لأنه لا يؤمن بما عند الله تبارك وتعالى، يؤمن بثواب الله عز وجل. كما في حديث الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق، أينفعه ذلك عند الله؟ فقال النبي: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوما. قال النبي: لا، عبد الله بن جدعان كان من كرماء قريش، كرماء الجاهلية، وكان له دار عظيمة واسعة، وداره هي دار الندوة التي كانت هي منتدى وديوانية أهل مكة ومؤتمرهم، وكان يذبح أحيانا في الموسم في كل يوم 100 من الإبل يطعمها بلا مردود، ولا يأتي ضيف ينزل ضيف في مكة إلا ويستضيفه ويطعمه، وله أعمال عظيمة، وله منادين ينادوا إلى طعامه. فقالت هذه عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت النبي عنه هل ينفعه ذلك، مات يعني قبل البعثة، فقال النبي: لا. قال النبي: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر مهما فعل من الخير لا يقبله الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب الله مثل لهؤلاء الذين يبذلون لكن مع الرياء أو مع الكفر، ضرب لهم مثل من يعني المشاهد من الزرع، قال: هذا مثل الذي يزرع على الصخر، والذي يزرع على الصخور ما يفيد ما تطلع. قال: فمثله كمثل صفوان، صفوان صخرة ملساء عليه تراب، تراب قليل على الحجر لا تصلح أن تكون تربة، فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلبا، يترك صلبا ما ينبت فيه أي شيء، لو ألقيت بذرك في هذه التربة ما تنبت. قال جل وعلا: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، مما كسبوا من هذا الفعل الذي فعلوه، ولو أنفقوا ما أنفقوا لكن لا ثواب لعمله. والله لا يهدي القوم الكافر، لأن هذا كافر فلا يهديه الله، انظر كيف ينفق ولا يكون له مردود لهذه النفقة. أما الذي يثاب، الله ضرب له مثل، قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فهذا الشرط لنخلص فيه يريد رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم، يفعل هذا إنه مؤمن بهذا فهو ثابت في الإيمان وإثناء صدقة لأنه مصدق لما عند الله، كمثل جنة برب، هذا الذي يزرع يزرع في تربة حقيقية، جنة بستان بربوة على مرتفع من الأرض، فأصابها وابل فأتت أكلها ذاتين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. ثم أيضا بين الله تبارك وتعالى بأن بطلان العمل يكون بالرياء المقارن ويكون بالرياء اللاحق، فإذا كان الرياء مقارن للعمل فيقع العمل باطل، مقارن له يعني وقت ما يفعل نيته الرياء، وكذلك إذا فعل خالصا لله ثم رأى بعده بطل عمل، وهذا يكون حسرته أشد، حسرته أشد، لأنه عندما فعل مخلصا لله الله أعطاه ثواب، ولكن لما رأى بعد قال فعلت وفعلت هلك عمل. قال جل وعلا: أيود أحدكم، ضرب الله مثل لهذا كذلك، وهو من رأى بعد أن عمل عملا خالصا لله لكن وقع في الرياء، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، في أحسن من هذا؟ ما في أحسن، ما في بستان أحسن من هذا، لا بستان في الأرض خير من هذا الذي وصفه الله تبارك وتعالى، بستان كامل من نخيل وأعناب وتجري فيه الأنهار وله فيها بعد ذلك من كل الثمرات، ما في أحسن من هذا. ثم الله يقول إن هذا البستان رجل شيخ كبير وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، إذن هو في أشد الحاجة إلى بستان هذا، لأن هذا هو ثمرة قلبه ومنتهى إرادته، ولا مجال إذا ضاع منه أن يستدركه من جديد. قال جل وعلا: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها، أي هذا البستان أو هذه الجنة، إعصار، ريح دوار، فيه نار، فاحترق، احترقت جنته وبستانه. هذا مصيبته، مصيبة من أعظم المصائب في الدنيا، وهذه هي مصيبة الذي يمن بعمله بعد أن يكون له، لأنه يأتي يوم القيامة قد كان له جبال من الأجر، ثم نصف الله تبارك وتعالى نصف لم يبق له شيء، فهذا يتحسر في وقت لا تنفعه فيه حسر. فهذا مثل كذلك ضربه الله تبارك وتعالى، والله يضرب الأمثال ليكون الأمر المعقول والمتصور والذي يأتي والغائب كأنه مشاهد، نشوفه الآن، تراه بأم عين. إذن النفقة التي يستفيد منها صاحبها ويبلغ بها الأجر هذا هي بهذه الشروط: نفقة خالصة لله تبارك وتعالى، يريد بها صاحبها، يريد صاحبها، يريد صاحبها بها وجه الله، ثم لا يمن ولا يؤذي، ويستمر على هذا، ويستمر على هذا إلى أن يموت، لا يبطل عمله حتى يموت، بل يكون يريد بهذا العمل وجه الله أبدا ولا يبطله بعد أن يكون. الله سبحانه وتعالى عندما أمر عباده بالصدقة كما سمعتم أمره بأمر في حق، مثل آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني افعل قبل هذا اليوم. وكذلك يأتي الله تبارك وتعالى أحيانا يطلب الصدقة من عباده على وجه القرض، وهو الغني سبحانه وتعالى، يقول: سلفوني وأعطيك. وهذا أمر عظيم من الله تبارك وتعالى، أن الله يعني يخاطب العباد بهذا الخطاب، بهذا الرحمة على هذا النحو، وهو الغني عن عباده. لكن حتى يعني يبعث الله تبارك وتعالى فيهم باعث النفقة ويحرضهم على هذا الفعل ويحثهم عليه، يطلب منهم الطلب على وجه القرض، فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من يسلف ربنا صنفة طيبة فيضاعفه له، حيصير أجر كثير وله أجر كريم. طبعا كان الذين يفقهون هذا الكتاب الكلام ويقدرونه، يعني يأتي رجل صلى الله عليه وسلم أبو الدحداح يقول: يا رسول الله، الله يطلب القرض؟ يعني الله يطلب منا القرض؟ فيقول: نعم. يقول: أشهدك أني قد أقرضت بستاني ربي. يقول: أنا عندي بستان قد أقرضته لله تبارك وتعالى. فيقول له النبي: بخن بخن بخن بخن، يعني استحسن هذا استحسان، وربح البيع، ربح بيعه هنا، وأنه أقرض الله تبارك وتعالى. الله طلب الإنفاق على وجه القرض فئات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، آية الحديث. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في آية البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون. وجاء أيضا قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. باب النفقة باب عظيم، باب عظيم. وعندما تصبح النفقة في سبيل الله والصدقة صفة، إذا هذا أمر عظيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين أصبح هذا اسم الفاعل لهؤلاء، صفة، صفة دائمة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يفعلون هذا، أنهم يعني يسلفون ليأخذوا وينالوا ويحصلوا على هذا. فهؤلاء الله تبارك وتعالى أخبر بأن هؤلاء يضاعف لهم ولهم أجر كريم. النفقة كما ذكرنا في الخطبة الماضية ليست هي خاصة بأهل الغنى، وإنما هذه أمر عام يجب أن يكون من صفة المؤمن أن ينفق ولو من القليل الذي بيده. اتقوا النار ولو بشق تمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هل يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة نزلت في شأن الأنصار، فإنهم كانوا يؤثرون غيرهم عليهم ولو كانت بهم خصاصة خصوصية هائلة لحاجتهم إلى هذا الذي ينفقونه. كذلك كذاك الرجل الذي أطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أطفاله، ما في إلا طعام الصبي، لما جاء إلى امرأته قال لها هذا ضيف رسول الله أكرمي، فقالت والله ما عندي إلا طعام الصبي، قالت ما عندي لا طعام، يعني لها ولزوجها ما في عشاء، قالت ما عندي إلا طعام الصبية، قال نيميه، قال نيميهن، ثم إذا وضعت الطعام أطفئ السراج، قال لما تضع الطعام لنا أطفئ السراج، حتى يظن الضيف أننا نأكل معه ولا نأكل فيشبع. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قال لذلك الرجل لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. يقول الله عجب أن يكون في الناس هكذا إنسان يطعم يعني ضيفه، يطعمه طعام أولاده وليس ما عنده شيء زايد، يعني حتى طعام له ولزوجته ما في، وأن يفعل مثل هذا الفعل. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا أمر قدره الله تبارك وتعالى وأعلى شأنه وذكر مثله، وهؤلاء ينفقون ليس هنا عن ظهر غنى وإنما مع الحاجة الشديدة إلى ما ينفقونه، محتاج إلى هذا الذي ينفقه ولكن ينفقه. وقد كان رسول الله في القمة من هذا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يقل لا قط، كما في حديث صحيح عن أنس بن مالك أنه قال ما قال رسول الله لسائل قط لا، كل من سأله ما قال له لا، وإن كان في أشد الحاجة إلى ما يسأله. سأله رجل عن إزار لا للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي أهدي له إزار فلبسه النبي وخرج محتاجا له، فقال يا رسول الله يعني أعطني، فدخل بيته فخلعه وطواه ثم قدمه له. فقيل لذلك الرجل الشيخ تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا هو في حادث إليه، فقال والله ما سألته لألبسه، ما سألته إزار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ ألبسه أنزعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يعني سألته إياه ليكون كفني. وقد كان مات فكفن النبي، يعني أراد أن يكفن بهذا الذي قد لمس جسد النبي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي لم يصل لاقة، ما عمره قال سأله سائل وقال لا. فالصدقة إنما تكون على كل حال، كذلك ليس للصدقة أوقات معينة، بل الله تبارك وتعالى ندب عباده إلى أن ينفقوا أموالهم في كل أوقات. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية هي ختام آيات الصدقة في سورة البقرة، يعني الله بدأ آيات في سورة البقرة في قاطع في فاصل عظيم من السورة كله في الصدقة في الإنفاق، بدأه بهذه أول آية أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، إلى آخر آية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فبالليل والنهار في كل الأوقات سرا وعلانية على كل الأحوال، فهو في صيام تام في السر في العلانية. الله يقول فلهم أجرهم عند ربهم. في تطمين أكبر من هذا؟ ما في تطمين وتوثيق أكبر من هذا. لما يقول أجرك عند الله إذا هذا أمر في شك، هذا أعظم تطمين، أعظم تطمين، لأنه يأتي من الله سبحانه يقول لك أجرك عندي، فلهم أجرهم عند ربهم. ثم الله تبارك وتعالى يعطي هذا يعني أمان كامل كل شيء، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا تأمين كامل مش بين التأمين، لا هذا التأمين. ففي المستقبل ما في خوف، وفي الماضي ما في حزن، فهو مؤمن تأمينا كاملا، ولا خوف عليهم في مستقبلهم، ولا هم يحزنون في مكر، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمر عظيم جدا، أمر عظيم أن يقف المؤمن بهذه الصفة فيكون من أهل الإنفاق كما أمر الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم شيء. والنبي يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا الذي آتاه الله مالا فسلطه، سلط هذا المال على هلكته مولده في الحق، يطعم جائعا، يسقي عطشانا، يكسو عريانا، يضيف ضيفا، ينفق في سبيل الله، ينفق في وجوه الخير، لا يترك باب إلا ينفق فيه. فهذا لا شك أن الذي أن فاعل هذا الذي سلط ماله على هلكته في الحق، هذا ينبغي أن يغضب، أن يغضب، أن يتمنى العبد أن يكون له مثله. ومن تمنى أن يكون مثل هذا فيشركه في الأجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته وطاعته، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الطيبين الطاهرين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم المفلحون، هؤلاء المنفقون المتصدقون الذين هيأهم الله تبارك وتعالى لأن ينفقوا أموالهم على هذه الصورة هم المفلحون. العكس، الذين مسكوا أموالهم عن الحق وعن الخير وظنوا بها هم الخاسرون. هذا الخاسر، هذا الخاسر. فإن كان قد استمتع بماله في هذه الدنيا في المباح ذهب، أما إن كان استمتع به في الحرام فهو حسرة عليه، أما إن كان وضعه فيما يسخط الله تبارك وتعالى فحسرة أكبر، فحسرة أكبر، سيحاسب على هذا. من الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أما إن كان اكتنزها لنفسه في مستقبل الأيام فسيأتي الأجل ويخترمه قبلها ويضيع عليه، وهذا يصبح مال وارثه، وقد يكون له من هؤلاء الورثة من لا يحمده لذلك ولا أجر له في هذا، إذا كان هو نواه لنفسه ولم ينويه لورثته ليعثه. فضله فرق بين أن يكون قد ادخر الإنسان لورثته ليعثهم، فهذه نفقة في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون المال، وله بهذا أجر. وقال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، لك أجر عليها. فكذلك لو ادخره لولده مريدا بذلك أن يعفهم فهذا له أجره، أما إن كان ادخر ماله لنفسه ولا نية له، لا نية له لا في أولاده ونحو ذلك، فهذا حسر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقال رسول الله: كلنا مالنا أحب إلينا من مال الوالد. فقال: ليس لك من مالك، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبخلت. هذا الذي تنتفع به، هذا الذي ينتفع به صاحب المال، طعامه ولباسه ما ينتفع به في هذه الدنيا، وما يتصدق به فيبقيه. أما ما سوى ذلك فهو مال وارثه، فهو مال وارثه، وإذا لم تكن له نية فيه فهي وبال عليه. فالمفلح صاحب الحكمة هو من سلط المال الذي أعطاه الله تبارك وتعالى في طاعة الله عز وجل. والخاسر كل الخسران من ظن بذلك، من ظن بذلك. فهؤلاء الذين يعني يبخلون بما اتاهم الله تبارك وتعالى من فضله يظنون ان هذا خير الله فضله هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والارض، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. طوقونه يكون طوق على يد ثعبان، ثعبانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المنفقين في سبيله ابتغاء مرضاته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.